الحمد لله رب العالمين، ولي المؤمنين المتقين، ناصر المستضعفين، معز عباده، ومذل الكافرين. أشهد أن لا إله إلا هو، واحد أحد، فرد صمد، لا والد ولا ولد، رب السماء والفضاء والشجر، ربي عزيز مقتدر، له جبيني قد سجد. أحمدك ربي وأشكرك، من حمده فقد هدى، ومن كفر به تبارك وتعالى فهو هالك، ومصيره جهنم وبئس المصير. أوصيكم إخوتي وأحبتي الفضلاء بتقوى الله تبارك وتعالى، وأستعين بالله تبارك وتعالى في هذا الموقف، وأسأله تبارك وتعالى أن يفتح على قلبي وقلوبكم، وأن يشرح صدري وصدوركم، وأن يجعل كلامي هذا سبباً لهدايتي وسبباً لهدايتنا جميعاً واستقامتنا على دينه. ونصلي ونسلم على المبعوث رحمةً للعالمين، وندعو الله تبارك وتعالى أن يجمعنا به تبارك وتعالى في مستقر رحمته. اللهم اجمع بيننا وبينه صلى الله عليه وسلم، اللهم اجمع بيننا وبينه في الجنة كما آمنا به ولم نره، ولا تفرق بيننا وبينه يوم القيامة حتى تدخلنا مدخله يا رب العالمين. أوصيكم إخوتي وأحبتي بتقوى الله تبارك وتعالى. يا أيها الناس اتقوا ربكم، إن زلزلة الساعة شيء عظيم، يوم ترونها تذهل كل مرضعة عما أرضعت، وتضع كل ذات حمل حملها، وترى الناس سكارى وما هم بسكارى ولكن عذاب الله شديد. ثم أما بعد، حتى لا تطول المقدمة، ربكم تبارك وتعالى يقول: أيها الإخوة الكرام، وسارعوا إلى مغفرة من ربكم وجنة عرضها كعرض السماء والأرض، أعدت للمتقين. اللهم اجعلنا منهم يا رب العالمين. وحديث حبيبنا أو حبيبنا محمد صلى الله عليه وسلم الذي طالما تذاكرناه هو المبادرة، بادروا بالأعمال، الإسراع للأعمال، بادروا بالأعمال، هل تنتظرون إلا فقراً منسيا، أو غناً مطغيا، أو مرضاً مفسدا، أو هرماً مفندا، أو موتاً مجهزا، أو الدجال فشر غائب ينتظر، أو الساعة والساعة أدهى وأمر، أو كما قال عليه الصلاة والسلام. إخوتي وأحبتي، موقف جميل مبارك أن نقف ونتذاكر مع أهلنا وأحبابنا وإخواننا في يوم جمعة، وهو أكثر ما يجتمع به الناس. وأنا أقول وأستغفر الله إن كان الاجتماع في إخوتنا وأحبابنا بهذا العدد فقط يوم الجمعة، فلا بأس، لا بأس أن نعطيه حقه، مع أن كثير من الناس يقول: يا شيخ ثلث ساعة وبس. يمكن هذول الله يحفظهم لأنه بيجتمعوا كل يوم في المسجد وبيصلوا كل يوم وبيسمعوا الدروس، ولكن أكثر الناس إخوان الكرام لا يأتوا إلى المسجد إلا يوم الجمعة، ولا يجلسوا إلا في يوم الجمعة، ولا يقدموا وقت إلا يوم الجمعة. وأرجو وأكثر ما أرجوه أن نسارع كلنا ونستحضر فضيلة هذا اليوم العظيم، فلا يأتي وقت الأذان إلا وكلنا داخل المسجد، وكلنا نأتي بعطش شديد وشوق رهيب وشديد، وحب أن نستأنس في بيت الله، ونستأنس يا إخواني الكرام في الجلوس في بيوت الله، وأنسنا بذكر الله، وأنسنا بالقرآن، وأنسنا بمصافحة إخواننا، وأنسنا بكتفنا على أكتاف بعضنا لتزداد المحبة فيما بيننا، وأنسنا بالطاعة، وأنسنا بالقرب، وأنسنا بالصدقة، وأنسنا بأعمال البر والإحسان. والآن نحن في هذه الأيام العظيمة دخلت علينا اليوم، أعظم أيام الدهر، وأعظم أيام العمر، وأعظم أيام السنة العشر التي ذكرها ربكم تبارك وتعالى في قرآنه المجيد. لا أريد في الخطب العادية التي تبين فضائل العشر وهكذا، بل أريد أن أقول أيها الإخوة الكرام، وقد منحنا الله تبارك وتعالى وأعطانا عقولاً وإدراكاً وفهماً، آن لنا أن نستيقظ، وآن لنا أن نسرع كما قال لنا تبارك وتعالى: وسارعوا. فلماذا الأمة تتباطأ ونحن نتباطأ أيها الإخوة الكرام بالسير إلى الله، بالسير إلى ربنا تبارك وتعالى الذي هو صاحب العطاء، صاحب الكرم، وصاحب الخير، وصاحب الفيض علينا، الذي أفاض علينا بكل ما نراه ونستمتع به من نعم، ثم ما زلنا نمشي، الله يعزكم، عذرا منكم، مثل السلحفاة بالسير إلى ربنا، مع أن ما عند ربنا عظيم وكبير. جهد الشيطان يا أخوان الكرام أن يجعل على هذه العيون غشاوة، ما أبلاني خلينا نشوف ما عند ربنا تبارك وتعالى من خيراته، ما عم بخليك تشوف النعم اللي أنت عايش فيها. تروح على المستشفى بتشوف اللي عم بيعاني من معدته، معه عسر هضم وما أدران يهضم، وانت بتحط لك زوجتك أو أمك أو أختك أو عيلتك سفرة الصباح، الله لا يحرمنا من هذه الخيرات، عليها 7-8 أصناف تهضمهم بلحظات وما بتشعر فيهم، وبتشرب وراهم من الخيرات، ثم يأتي الظهر، ثم يأتي العشاء، وقاعد تتنعم ونسيان، نسيان هذا الخير. روح على المستشفى واستشعر بالخير اللي انت فيه، روح عند أطباء العيون واستشعر بالخير اللي انت فيه، روح عند أطباء الآذان واستشعر فيه اللي نايم يصحصح، واستشعر بنعمة السمع اللي انت فيها، روح عند طبيب الرأس والأعصاب واستشعر بالنعم اللي انت فيها، روح عند طبيب الجذام والبرص واستشعر بالنعم اللي انت فيها، روح عند طبيب أمراض العصبية. كم عندي بيجي ناس على الدكان بقول لي: يا شيخ الله يرضى عليك، ابني مريض مش عارف له حل، بوس إيدك. فأدله على الله، لأني أنا بشر مثله، أنا لا أملك ولا أقدر ولا أستطيع، الذي أعلمه هو أن أدله على خالقه. هناك ترى ما أنت فيه من خير، فمصيبة يا إخوان الكرام أن تعمى العيون والأبصار عن نعم ربنا تبارك وتعالى، فنأتي للصلاة متأخرين، وتمر العشر الأواخر من رمضان، وتأتي العشر الأوائل من ذي الحجة، ولا نتنعم بصيام ولا بذكر ولا بقرآن ولا بدين ولا بدعوة ولا بجولات ولا زيارات ولا تبليغ ولا حركة دعوية ولا إتيان الشباب إلى المساجد. هذه الأيام لابد أقل القليل، اللي ما قدر يصوم وما عنده طاقة للصدقة وما عنده قدرات للأعمال الإنفاقية، عندك قدرة تيجي تجمع حالك مع شباب المسجد وتطلع معهم جولات، ونجعل العدد دبل وتربل وثلاث مرات وأربع مرات وعشر مرات، وما يكفينا مسجدنا، ونسارع إن شاء الله تعالى إلى المسجد الجديد ونبني هناك، وما شاء الله نملأ 4000 مكان يكونوا 10000، ونسكر الطرقات يوم الجمعة، ويعلم الجمع ويعلم العالم عظمة ديننا. لكن نحن ما زلنا بديننا ماشيين مثل السلحفاة. ديننا عظيم يا شيخ، فيش أحسن منه، واللي بيسب ديننا منقوم عليه، ولكن نحن نقوم عليه؟ هذه المصيبة. لا يا إخوان الكرام، اللي بيسب ديننا يسبه لأنه هو غافل وهو جاهل وهو لاهي، هو يا إخوان الكرام، وربنا تبارك وتعالى على كل شيء قدير، وربنا تبارك وتعالى قادر يسخط ويعمله كذا وقادر يهديه. أما نحن منشوف واحد سب من أم عليه زي السباع والضباع، ولكن طلع بحالك أنت. هو سب الدين لأنه غافل وجاهل أو كافر أو ملحد أو إلى آخره، ولكن أنت كم قائم على الدين؟ كم أنت قائم على الدين؟ كم أنت قائم على أمر الله تبارك وتعالى؟ كم أنت قائم على سنة النبي عليه الصلاة والسلام؟ كم عندك استعداد لتطبيق سنة صغيرة؟ هاي غطاء الرأس اللي على رأسك، لا عدهم واحد بالألف بيغطي رأسه يوم الجمعة بس، ما بدنا نحن، ما بدنا كل يوم، مع أن السنة غطاء الرأس سنة، هذه سنة يعني بس طلعت على لساني الآن هذه سنة. ها؟ لا كيف كان لازم شعرات الحلوين ومشطين ومزينين ومزخرفين، حتى الحجاج حتى الدعاة اللي عرفوا قيمة السنة غافلين عنها. فالسنة صغيرة، سنة السواك، سنة التعطر، سنة المشي من طريق والرجوع من طريق، سنن سنن سنن سنن عدوا على إيديكم. حياة نبوية، حياة إيمانية، حياة إسلامية. روح تزخرف ببيتك وتجمل ومشط شعراتك بغرفة نومك لزوجتك وفي بيتك أمام أولادك وإنت جالس. ولكن سنن كم غفلت عنها الأمة. اجتهد لتحقيقها من هذه الأيام إلى أن تصعد بدينك وتلقى ربك بكل الدين. وتقول لي يا شيخ هلأ سنة والفرائض متروكة، صحيح، ما هو تركت الفرائض لما ضيعت السنن، لكن إذا أنت قائم على السنن معناها الفريضة رح تصير عندك أعظم وأكبر وأجل وقائم عليها لأنك السنن مشتركها. أما عم تضيع الفرائض لأنه ما حواليها اللي بتحافظ عليها قوات الدفاع تبعت الفرائض رايحة، لهذا يا إخوان الكرام انتهكت الفرائض. أعطوا مثال، حظيرة لغنم ولا بقر ولا دجاج ولا كذا، سياج ومكهربي ومبعد عنها وكذا، وما شاء الله ما حدا بيقترب عليها. فلما قصوها وقطعوا عنا الكهرباء وقطعوا عنا الكذا وفتحت السياج، فضاع ما بالداخل، مع انه السياج ما ثمنها فلوس، دفعنا ثمنها اول مره خلص، اللي ثمن فلوس هو اللي في الداخل، اللي هن الغنم والبقر والماعز والدجاج والكذا، هذا اللي ثمن فلوس وبيطلع لك بيض وبيطلع لك حليب وبينتج لك وبتبيعه، صح ولا لا؟ ولكن لما قطعت السياج فسرق ما بالداخل، قام الصبح صاحب المزرعة ما وجد شيء بالداخل. ونحن لما ضيعنا السنن، ضيعنا تعظيم يوم الجمعة، ضيعنا تعظيم الأعمال، ضيعنا قيمة الأعمال. لهذا حبيبكم عليه الصلاة والسلام يقول بادروا، يعني أسرعوا. طب كلنا حافظين الحديث، كم مرة سمعناه هون على صلاة المغرب، كم مرة سمعناه على خطبة الجمعة على المنبر، كم مرة سمعناه، لكن كم مرة خرجنا من المسجد ثم ذهبنا وجلسنا في البيت مع الزوجة والولد وقلت أني اليوم يا زوجتي يا أمي يا أخي يا أبي سمعت هذا الحديث، تعالوا نعرضه على حياتنا. حبيبنا عليه الصلاة والسلام عم بيقول لي يا هاني بادر بالأعمال. أوف، معناها أنا شغال بأشغال الدنيا وظنيت أنه هذه هي الأعمال. لا، حبيبي عليه الصلاة والسلام يقول بادر يا هاني بالأعمال. شو هي الأعمال؟ مراراً قالنا يا شيخ على المنبر وفي التعليم، دعوة إلى الله هذه الأعمال، التعليم والتعلم، تتعلم دينك وتعلم دينك، تتعلم القرآن. أنا طبعاً نحن في مسجد جمعة وكلنا إخوة مسلمين وما بدي أتحداكم حاشا لله، ولكن أريد منكم على حدة حتى لا نفضح بحالنا، كل واحد منكم يروح عند قراء المسجد والحفظة في المسجد واللي بيقرأوا والدعاة اللي بتظن فيهم إنه تلاوتهم صحيحة، ويجي لعندي بالخفية بس يشوفني قاعد لحالي ولو بالمحل ولو بالمسجد، يقول لي يا شيخ خليني سمعك قراءة الفاتحة. بعدين راح تشوفوا، راح نشوف الفضايح. عذراً تزعلوش مني يا أخوان الكرام، الآن 90% من مسلمينا ما بصح ما بيعرفوا يقرأوا الفاتحة، قراءة الفاتحة مش صحيحة. وعد على إيديكم كم منا وضوءه مش صحيح وهو مش عارف. أنا وقاعد مرارا برا، أنا بقعد برا كتير عشان الإخوة ما يتخطوا يخالفوا، بيحترموا إنه الشيخ. فبراقب الناس اللي عم بتوضوا، والله 90% من اللي عم بتوضوا وضوءه خطأ. وعد على إيديكم، مش لأنك جاهل، مش لأنه ما بدك تتعلم، ومش لأنه مش أنك مش قادر تتعلم، لأنه مش حاطط براسك إنه دينك هو أهم شيء بحياتك. أهم شيء بحياتنا اليوم اللي بالجيبة، وكيف نطلع فلوس ندخلها على الجيبة وين نصرفهم. هذا يا أخوان الكرام اللي علمونا إياه. أما اللي لازم نتعلمه حقيقة هو كيف نعيش ديننا، كيف أنا أصبح داعي إلى الله. وين ما ترميني، وين ما توقفني، بالطيارة داعي، بالمطار داعي، بالأمن العام داعي، وين ما كان. امبارح كنت بالأمن العام، حركة بسيطة، سلمت وفت، سلمت على الضابط، وسلمت على فلان، وسلمت على فلان، وسلمت على فلان، وكذا، وتكلمت. واحد صار يطلع فيي قال لي عجيب، إنه يعني وين ما بتكون بدك تحكي بالدين؟ قلت له بأي لحظة بدنا نحكي بالدين، وبأي مكان بدنا نحكي بالدين، وعند الرئيس بدي أحكي بالدين، وعند الوزير، لأنه الدين أكبر من الكل وأعظم من الكل، والكل عليهم أن يسمعوا لكلام الدين. ما تسحب دينك، هذا اللي راح يدخلك الجنة، هذا اللي راح يرفعك عند الله تبارك وتعالى درجات، هذا اللي راح يعزك عند الله تبارك وتعالى. هذه هي الرتب، راح يجتمع أهل الرتب يوم القيامة، صاحب شريطة وشريطين وثلاث شرايط وأربع شرايط، صاحب نجمة ونجمتين وأربعة وخمسة، وصاحب أوسمة، وهذا اللي بيحطوه على التلفزيون له 60 وسام وشريطة ونجمة و70 مش عارف شو، ضباط وواقفين وعساكر. ورح يجي داعي واحد ما في على كتفه ولا شريطة، مخلص إلى الله تبارك وتعالى. ويوم القيامة بذكركم، بتذكروني مين اللي رح يتقدم أول واحد؟ رح يجي سيدنا بلال من خاره أفطس، لونه أسود، شفافه هالقد تخنم، وجهه أسود أسود فحم، رح يتقدم على كل الخلائق بعد النبي عليه الصلاة والسلام وأبي بكر وعمر. الله أكبر، رح يجي مين؟ هذا اللي من خاره أفطس ولونه أسود، رح يتقدم على كل الخلائق. الله تعالى أرانا إياه الوحيد اللي داس على الكعبة وجعل الكعبة تحت قدميه ووقف وأذن في ذلك الوقت بلال رضي الله عنه. ولا يصح لنا أدبا إلا أن نقول سيدنا بلال رضي الله عنه. فالعزة مش بشرايتك ولا برتبك ولا بنجومك، إلا إذا كان صاحب النجمة أتقى منك. رتبته عالية في الدنيا ورتبته عالية عند الله بالدين، هذا بيسبقك. وإلا يا إخواني الكرام، لا. واحد مرة ضابط صديقي، قلت له بالمزح، قلت له بدك كتير لا توصل لرتبتي. قال لي والله كتير شايف حالك يا شيخ. قلت له والله مش شايف حالي، الله جل في علاه هو اللي أعطاني هاي الرتبة. قال لي شو هي؟ قلت له الله اللي قال في قرآنه المجيد ومن أحسن قولا ممن دعا إلى الله. ما في أعلى رتبة، ما في رتبة أعلى. لا تقول لي رئيس البلاد العالمية ولا رئيس لبنان ولا رئيس سوريا ولا رئيس أمريكا ولا، أعلى رتبة عند الله الذي يحمل دينه ويبلغه. يعني مين أعلى رتبة؟ سيدنا محمد عليه الصلاة والسلام. كلهم يأتوا يوم القيامة صغار، ليس لهم مقام أمام رتبة الأنبياء والداعي حامل رسالة الدين. فلا بأس أن نمشي إليهم ونزورهم ونحمل لهم الخير ونرفع من رتبهم. يوم القيامة والله راح يجي يبوسك على راسك. روح عند المهندس وقول له لا تقبل تضلك مهندس، صير داعي إلى الله ومهندس. وروح عند الطيار قول له لا تقبل تضلك طيار، صير داعي إلى الله وطيار، صير داعي إلى الله ودكتور، صير داعي إلى الله وعامل، صير داعي إلى الله وموظف، صير داعي إلى الله وكاتب. ومن أحسن عشان هيك يا أخوان الكرام الله تبارك وتعالى رفع أجور العاملين لدينه، واليوم التسلط علينا في غزة الحبيبة نصرهم الله، أعزهم الله، رفعهم الله، ثبتهم الله، وفقهم الله، رفع الله تعالى شهداءهم في عليين. هنيئا لشهدائهم، تسلطوا في غزة، تسلطوا في سوريا، تسلطوا في العراق، متسلطين الآن، مع أن الآن الأخبار مغطاي كتير عن أهل السودان، هؤلاء الملاعين اللي تسلطوا وهتكوا الأعراض بالأمس، 180 شهيد. إخواني الكرام هنيئاً لهؤلاء الشهداء، ولكن بؤساً ودماراً وسخطاً ولعنةً تحل على هؤلاء الذين تسببوا، الله أكبر، بهذا الفساد وبهذا الضلال وبهذا الدمار وبهذا القتل وبهذا الإرهاب، لأنهم أتباع الشياطين، يمشون في جهد الشياطين، يمشون مع أعمال الشياطين والعياذ بالله. حفظني الله تبارك وتعالى وإياكم. ونحن أهل الإسلام، نحن أهل التوحيد، نحن أهل الدعوة، نحن أهل الجهاد، نحن أهل القرآن، نحن أصحاب الأعمال، نحن الذين إن شاء الله إذا جاءت مواسم الخير نستعد لها، مواسم الصدقات نستعد لها. أملي كبير بكل أهل المسجد. مرة من سنتين يمكن، السنة الماضية يمكن ما كنت هون أو لا كنت، من سنتين جمعنا وقلت كثير من إخواننا ما معه 250 دولار ثمن أضحية، لكن ممكن 7 يجتمعوا وممكن 70 يجتمعوا على أضحية، فالله تبارك وتعالى بيكتب لهم أجور وبيكتبوا هالأضحية باسم 7، ولكن 70 الله تعالى يعطيهم أجور عظيمة. فليش ما بنعمل كل 70 منا أو كل 20 أو كل 30 بقولوا هاي بقرة في سبيل الله، بدل ما نذبح على العيد ونوزع بقرة وبقرتين، إلى الآن لسه لحد هلأ ما صاروا بقرة ونص. شو بيمنع من هون إن شاء الله تعالى إلى العيد نغني جميع المسلمين ونفرح جميع إخواننا وأهلنا، ها؟ وما شاء الله كلهم نطعمهم لحم على 3 أيام، شو بصير علينا؟ ومنذبح 10 بقرات، شو بيمنع؟ كثير من المسلمين عندهم قدرات. هلا يصير عليك حالي يقول لك اليوم بدك تدفع 100 دولار، مضطر، لا حول ولا قوة إلا بالله، يلا بدي أدفع، شو بدي أعمل؟ جيبها وادفعها اليوم. لو نجمع 10,000 دولار ندفع، نذبح قد ايه؟ نذبح 5 بقرات، شو بيمنع علينا؟ لكن النفوس ما بتحب الصدقة، دوس عليها للنفس، دوس عليها للنفس، وقول أنا إن شاء الله هدول الله تبارك وتعالى بيجعل لي إياهم بركة أمامي، بركة أمامي، يفتح لي في قبري، يمد لي في بصري، يسبغ علي من النعم، الله تبارك وتعالى بزيد بأرزاقي، بيحفظني من المرض كل العام، بيحفظني، بيعطيني، بيحفظ أولادي، بيحفظ بيتي. لهذا يا إخوان الكرام نسارع لأعمال البر والإحسان. ثم أنظر، ما استطعت أن أقوم بهذا الأمر، أذهب بنفسي، إخوتي وأحبابي، لا العيد الماضي لبسوا، ولا اللي قبله لبسوا، ولا اللي قبله لبسوا، أنا أقول مستعد لعائلة أن ألبسهم على عيد ولا غير عيد. كل واحد يقول أنا مستعد أن ألبس عائلة من فقراء المسلمين، أو أشتري أحذية لعشرة فقراء من المسلمين، أو لعشرة أطفال من المسلمين، أو واحد قال أنا والآن لا أريد شيء لأهل لبنان لأن الوضع في غزة صعب، هذا المبلغ سنجمعه اليوم لغزة، غدا سنرسله لأهل غزة، هذا إخوان الكرام إذا من سارع لأعمال الخير والبر والإحسان والطاعات، هذه هي المبادرة التي قال عنها صلى الله عليه وسلم. أقول قولي هذا وأستغفر الله، يا فوز من استغفر الله، استغفر وتوب إليه. الحمد لله رب العالمين، صلى الله تبارك وتعالى على سيدنا محمد وآله وصحبه أجمعين. قال تعالى إذا زلزلت الأرض زلزالها وأخرجت الأرض أثقالها وقال الإنسان ما لها يومئذ، اسمعوا، يومئذ تحدث أخبارها بأن ربك أوحى لها. يومئذ يصدر الناس أشتاتا، فمن يعمل مثقال ذرة خيرا يرى، ومن يعمل مثقال ذرة شرا يرى. فلا تقول أنا مش قادر، الله تبارك وتعالى نزل لك ياها على الآخر، قال لك مثقال ذرة. فما واحد منكم لليوم ولا بكرة ولا إلى يوم القيامة طالما أنت عايش وعلى قدرة ما تطلع من المسجد إلا وعم تعمل عمل صالح، وما تقبل تيجي على المسجد إلا يوم الجمعة، عيب ولا بحقك ولا بليق فيك كمسلم. ليش بليق بالله تبارك وتعالى يرزقك بس يوم الجمعة؟ بليق بالله تبارك وتعالى يخليك تشوف بس يوم الجمعة؟ بليق بالله تبارك وتعالى يخليك تهضم الطعام بس يوم الجمعة؟ مش كل لحظة عم بيكرمك وكل لحظة عم بينعم عليك وكل لحظة عم بيتفضل عليك؟ بتخلي أبو ربيع وهاني وخالد ومحمد وثمير يجوا خمس صلوات على المسجد وانت ما تشوف المسجد إلا يوم الجمعة؟ لا يا أخوان الكرام، عيب بحق كل مسلم. أقل القليل، أقل القليل، إذا صليت بمسجدك اللي عامله بمحلك ظهر وعصر يعني نقص أجرك كتير، ولكن لا حول ولا قوة إلا بالله، أو بالمسجد اللي حد محلك أو مصلحتك، لكن لا تقبل إلا فجر ومغرب وعشاء في المسجد. المسجد بيت كل تقي، والنبي عليه الصلاة والسلام بمعنى الحديث قال تضمن الله. بشو يا رسول الله تضمنت؟ الله بشو تضمن؟ تضمن الله لمن جعل المسجد بيته بالروح والريحان. الله أكبر. والنور والرحمات والبركة وجنات الرضوان لمين؟ للي جعل المسجد مسكن وبيته، رايح المسجد وجاي من المسجد. قال عليه الصلاة والسلام خطوة ترفع درجة والأخرى تحط عنه خطيئة. فإذا دخل المسجد وجلس ينتظر، كان جلوسه يا أخوان الكرام ذكر، والملائكة قاعدة تقول اللهم اغفر له اللهم ارحمه اللهم اغفر له اللهم ارحمه اللهم اغفر له اللهم ارحمه. من بدك تنالهم هذول إذا صليت وانت ببيتك وانت مع مرتك وانت قاعد على التلفزيون؟ ولا تغفلوا صلاة الضحى ولا صلاة الأولين ولا سنن الوضوء ولا الأعمال ولا البر والإحسان، وصلوا على نبيكم خير الأنام، فإن الله تعالى أمركم بذلك أمرا قديما حكيما، قال ولم يزل قائلا عليما إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على سيدنا محمد وآل سيدنا محمد كما صليت على سيدنا إبراهيم وآل سيدنا إبراهيم، وبارك على سيدنا محمد وآل سيدنا محمد كما باركت على سيدنا إبراهيم وآل سيدنا إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. يا حي يا قيوم، يا حي يا قيوم، يا حي يا قيوم، يا بديع السماوات والأرض، يا ذا الجلال والإكرام، نور قلوبنا، اشرح صدورنا، اغفر ذنوبنا. اللهم اجعل هذا الكلام سبب هدايتي وهداية أهلي وإخواني وأحبابي. اللهم أنزله على قلوبنا هينا سليما حبيبا على القلوب يا رب العالمين، نعمل به يا أكرم الأكرمين. وفقني أن أكون عاملا بما أتكلم، وفق إخواني أن يكون عاملين بما يسمعون. اللهم قل تدعوني أستجب لكم، وها نحن ندعوك يا الله، يا غياث المستغيثين، يا أمان الخائفين، سدت الطرق إلا إليك، انقطع الرجاء إلا منك، وقفنا على بابك فلا تطردنا عن رحابك، جئناك تائبين في عفوك راغبين، ما لنا رب سواك ندعوه، ما لنا رب سواك نرجوه. نرجوك يا إلهنا، يا رجاءنا، يا سامع دعائنا، إلا نصرت أهلنا وأحبابنا وإخواننا في العالم كله يا رب العالمين. اللهم انصر أهل السودان وأهل سوريا وأهل فلسطين، اللهم انصرهم نصرا عزيزا مؤزرا يا رب العالمين. اللهم أرنا نصرك العظيم يا رب العالمين، اللهم أرنا هزيمة اليهود الكافرين الملاعين، اللهم زلزل الأرض من تحتهم، اللهم ارحم شهداءنا، اللهم اجعلهم عندك في عليين، اللهم قر أعيننا بجعلهم يا رب العالمين في جنات النعيم يا أكرم الأكرمين. اللهم هذا الدعاء وعليك الإجابة، هذا الجهد وعليك التكلان. صلي وسلم وبارك على محمد وآله وصحبه أجمعين. سبحان ربك رب العزة عما يصفون، سلام على المرسلين، والحمد لله رب العالمين. أقم الصلاة.